اللهم اجعلنا بارين بوالدينا مطيعين لهما فيما يرضيك عنا، وأعنا وإياهم على طاعتك يا الله. اللهم وأعنا وإياهم على طاعتك وارحمهما يا الله. يا من آتيت يحيى الكتاب والحكم صبيا آتنا من لدنك حنانا واجعلنا من الأتقياء يا الله. يا جوادا فوق الآمال وقبل السؤال سبحانك يا كريم يا الله. يا من عنت الوجوه له ووجلت القلوب منه وخشعت الأصوات له سبحانك يا واحد يا الله. كيف ننطق وننظر ونسمع إلى ما يغضبك وأنت الرقيب سبحانك يا حليم يا الله. كيف نبطش بأيدينا ونمشي بأرجلنا إلى الحرام وأنت الحليم فارحمنا يا الله. نتبرأ إليك من ذنوبنا ونلح عليك أن تغفرها لنا فاغفرها يا الله. واصفح عنا جميع ما اقترفنا من الذنوب والآثام يا الله. اللهم اصفح عنا جميع ما اقترفنا من الذنوب والآثام يا الله. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله. وارزقنا صحبة الحبيب المصطفى يا الله. نتبرأ إليك ونلح عليك أن تغفر ذنوبنا فاغفرها لنا يا غفار يا الله. شاكين قسوة قلوبنا راجين غفرانك فاغفر لنا يا الله. نحن الآن بين يديك ناجمون على ما فرطنا فاكتب لنا براءة من النار ونجنا يا الله. اللهم اكتب لنا براءة من النار ونجنا يا منجي يا الله. فنحن عبيدك الضعفاء الأذلاء فلا نتحمل عذابك وارحمنا يا الله. لا تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة يا الله. لا تسلط النار على قلوب ملئت بحبك صادقة يا الله. لا تسلط النار على ألسن نطقت بشكرك حامدة يا الله. اللهم استجب لنا دعاءنا وبلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا، ولا تقطع من فضلك رجاءنا، واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا يا عالما لا يعلم. صلِّ